خيجا ومرشل تا وغازي لالايا وطن دي بيا وغاري سرنا ورخيجا خيجا ومرشل تا وغازي لالايا وطن دي بيا وغاري سرنا ورخيجا اسلام دانا فتح نم دي ورخيجا نم دي وهر شات معلوم دي ورخيجا خيجا ومرشلتا واستفو غيراتو طول اسلام فخر كمينا ورخيجا خيجا ومرشلتا وقرانا لالايا وطن دي بيا غاري سرنا ورخيجا دا ميرويس خان تورتي ركا ورخيجا دا رقيبين وبندس ركا ورخيجا خيجا ومرشلتا ودا أبدالي فشكيت ورك تزمنا ورخيجا خيجا ومرشلتا وغازي لالايا وطن دي بيا غاري سرنا ورخيجا دا ملالي پر تكر جنگ داي ورخيجا دا پشتانا فاپی سنن داي ورخيجا خيجا ومرشلتا هو دا يرغلگارو پر سنگر بل کسر ارنا ورخيجا خيجا ومرشلتا وطن دي بيا غاري سرنا ورخيجا برخ بالوطن زم صدقك ورخيجا داخ بالغيره هسك شملك ورخيجا برخ بالوطن زم صدقك ورخيجا داخ بالغيره اسك شملك ورخيجا خيجا ومرشلتا وزا مظلوم جاميا قرانا فرسن در سر زما ورخيجا خيجا ومرشلتا وزا مظلوم جاميا قرانا فرسن در سر زما ورخيجا خيجا ومرشلتا وغزيل عليا وطن دي بيا غاري سرنا ورخيجا خيجا ومرشلتا وغرمل عليا وطن دي بيا غاري سرنا ورخيجا خيجا ومرشلتا وغزيل عليا وطن دي بيا غاري سرنا ورخيجا دا شير پا فرمائش دا عبدالغفار مسلم جان سير.